بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اعلم أن في الآيات وجوها يحتملها النظم الكريم. الأول أن يراد بالسفهاء اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء يعني اليتامى أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الخطاب هنا يكون موجها إلى الأولياء، الأولياء على اليتامى. منه أن يعطي اليتامى أموالهم مخافة أن يضيعوها لقلة عقولهم، لأن السخيف هو الخفيف الحلم، وإنما أضيفت للأولياء وهي اليتامى تنزيلا لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بالأولياء، فكأن أموالهم عين أموالهم، يعني أموال اليتامى ينبغي أن تكون أمينا فيها كأنها هي لا متأنفة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمنزلة من يتم منزلة مال الوصي او الوعيد في شدة الحنس عليه والمحافظة له. مبالغة في حملهم على المحافظة عليها كما تقول تعالى: ولا تقتلوا انفسكم يعني اخوانكم او لا يقتل بعضكم بعضا، مبالغة في الزجر عن القتل. اي نعم. قال تعالى: الذي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله شيئا تقومون وتنتعشون، فلو ضيعتموها لبعتم، وارزقوهم فيها واكسوهم يعني جعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بان تتجروا وتتربحوا، يعني استثمروا امال اليتامى حتى لا تبيع في النفقه والكسوه، لكن نبذوا هذا المال كانه مال بالضبط، تتجروا فيها واستثمروها لهم كي لا تاتون النفقه بمرور الزمن. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا يعني حتى تكون نفقاتهم من الارباح لا من كنب المال، فقول لهم قولا معروفا اي كلاما لينا تصيب به نفوسهم، ومنه ان يعظهم عيدة جميلة. يعني تذمر اليتيم مثلا من عدم تمكينه من المال فلا ينبغي زجره، بل يقال لهم قول طيب ومعروف كلام لين تصيب به النفوس، مثل مثلا يقول: اذا خلقتم ورثتم سلمنا اليكم اموالكم، او نحن احد في مصلحتك لمستقبلك وكذا وكذا من الكلام المعروف. ولهذا قال: مع انفاقك هذا المال تقول لهم قولا معروفا مملوكا. انكم يعني ستؤدون اليهم هذا المال اذا صلحوا واذا اعلنتم منه برجع. هذا الرجل الاول: ولا تؤتوا السفهاء اي اليتامى اموالكم التي جعل الله لكم قياما. الرجل الثاني: ان يراد بالسفهاء النساء والصبيان. روى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. فالخطاب عام والنهي لكل احد ان يعمد الى ما طوله الله تعالى من المال فيعطيه امراته واولاده، ثم ينظر الى ايديهم، يعني يمكن المراه او الزوجه مثلا من المال ويعطي اولاده المال، ثم يبدا متحكرا يتحكم في النسوه والصبيان ولا يتساءل في هذا المال. واضح هذا معنى الايه. بعدما يعطيهم هم سفهاء فيمددونه يبقى هو ناظرا ومتطلعا الى ما في ايديهم بعد ان كان هو القوام. وانما سماهم سفهاء استشفافا بعقلهم واستهزاما لجعلهم قواما على انفسهم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تعمد الى مالك وما طولك الله وجعل لك معيشة فتعطيه امرأتك او بنتك ثم تنظر الى ما في ايديهم، ولكن امسك مالك واصلحه وكن انت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ونعمتهم ورزقهم. وطبعا يعني كل قاعده لها ستة، يعني كما ان النساء الغالب فيهن يعني انهن يتصرفن بعاطفة وكذا ويبدلن الاموال، لكن يوجد من النساء ايضا العاقلات يعني نجد النساء العاقلات المدبرات اكثر من الرجال، كما قال التعويض: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء عن الرجال، فما التأنيث لابن السيء الخمس عيب ولا التذكير فخر من هلال. فكل من احتفظ بالكفاله يمنع من فكره الله، سواء كان رجلا او امراه أو طبعا بالطبع الطبيعية تلك فيها في كل حال. فالسفاهة يعني هي المناطق، إذا وجد السفاهة فينبغي الحجر أو الحجر من التصرف المطلق، سواء من النساء أو التفريه من النساء أو التفريه من الرجال. أما الوجه الثالث، كان إذا الوجه الأول أن يراد بالسفاهة اليتامى، الوجه الثاني النساء والصبيان، الوجه الثالث أن يراد بالسفاهة كل من لم يكن له عقل يجري بفقد المال. النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موصوفا بهذه الصفات. قال الرازي هذا الخير أولى، لا يكون في الصفات كل من تصل في صفة الصفات فينبغي يعني تصدقها لا تقطع عليه بغض النظر هل هو من الرجال أم من النساء، لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز، تخصيص بالنساء أو تخصيص بطائفة معينة لا يجوز. يقول السيوطي في هذه الآية الحجر على التخفيف، يعني عدم تقديمه من يعني من المال حتى لو كان ماله لا يمكن من ماله، لأنه ينفق عليه منه ويكفى، ولكن لا ينفق في التبرعات، لأنه يقال له معروف، فإن رفضت دفعنا إليك مالك فإننا يخطاط بنفع إيتاء. واضح؟ فهذه الآية أيضا دليل على الحجر على التبرع، وقد ثبت في السنة ما يدل على هذا العموم. لم يذكر أحد الدليل. ثلاثة يدعون الله تعالى فله الثواب له، ذكر من هؤلاء الثلاثة ورجل آتى سفيها ماله، ورجل آتى سفيها ماله، معنى الحديث مضمن يعني أنه لما آتاه ماله ماذا تنتظر من السفيه أن يبدله، ورجل آتى سفيها ماله فبدله، هذا هو المعنى. والسفاهة يعني بل أن الجنون جنون كذلك السفاهة جنون، وإلا فنحن إذا تبقنا حد السفاهة فأبناه تكون النتيجة مذهلة في هذا العصر، يعني الذي ينفق المال سواء في التبذير أو في الإسراف أو في المعاصي فهذا كله سفاهة، الذي ينفق آلاف الجنيهات في الدين هذا سفيه، شرعا هذا سفيه. وغير ذلك من أدوات النهي والفساد ومحاولة النفس هذه كلها سفاهة. واضح؟ أي نعم. فالحديث هو هذا من آتى رجل آتى سفيها ماله، فالسفيه ماذا يفعل؟ سيمدد المال، ثم ذلك ياتي الذي اعطاه المال يدعو عليه، فغدا عليه لا يتجدع. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه تحذر من مثل هذا المكسب، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. استدل بعموم الايه من قال بالحذر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه ام كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخضع في البيوع، شخص يخضع في البيوع فأيضا يحجر عليه ولا يمكن من أن يشتري أو يبيع لأنه يخضع، وتعرفون حديث إذا بعت فقل لا خلال. ومن قال بأن من يتصدق على محجور وترك أن يترك في يده ما يسمع منه في ذلك، هنا في الحقيقة معنى لطيف يعني تدل عليه الآية في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هو حق على حفظ الأموال وعدم تضييعها. فالحقيقة هذا المفهوم مهم جدا يعني لتفسير عقولنا من ذلك النفس السوفي الذي يتطرق إلى عقول كثير من الناس أو من الإخوة تأثرا في مفاهيم السوفية، مفاهيم السوفية. واضح؟ فانظر هنا كيف ذكر ينزل هذه الايه ويوضح لنا قيمه المال، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، انظر كلمه جعل الله لكم قياما يعني معناها ان المال شيء له قيمه، اما ان ننظر الى كلام الصوفيه ان الانسان لا يصل الى المراتب العاليه الا اذا استوى عنده الكبر والكرم، التراب والذهب يكونان قيام، هذا من هذه الفكره السليمه، بل الله سبحانه وتعالى يقول لنا ان هذه الاموال هي نعمه من الله جعل الله لنا قياما تكون عليها يعني حياتنا. فهذا الوقف للمال الذي جعل الله لكم قياما فيه حث على حفظ الاموال وعدم تضييعها. ثلاث المصري كان السلف يقولون المال ملاك المؤمن، المال ملاك المؤمن، ولأن اترك مالا يحاسبني الله عليه خير من ان احتاج الى المال. المال ملاك المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من ان احتاج الى المال. ولذلك قالوا في سأل المال قالوا يعني تكون به العرف وتؤدي به الفرض وتستغني به عن الفرض. تكون به العرف من ان تمد يدك الى الناس وتكون به العرف وتؤدي به الفرض الزكاة او غيرها من العبادات التي تؤدى بالمال كالحج وغيرها من العبادات وتستغني به عن الفرض. وعن سفيان وكانت له بضاعة يقلبها فكان يقول لولاها لتمندل بي بنو العباس لولاها لتمندل بي بنو العباس يعني ما أذلني هؤلاء الخلفاء. وعن غيره قيل له إنها قال له إن هذا المال يدنيك من الدنيا إن هذا المال يدنيك من الدنيا قال لأن أن أدمدني من الدنيا لقد صوندني عنها لأن أدمدني من الدنيا كان المال يدنيني من الدنيا لكنه يطيرني أيضا عن هذه الدنيا. أي نعم إخواننا التبليغيون كما تعرفون يبتلون ورق الأمثال فمن أمثالهم الخيرة في هذا أن يقولوا أن المال هذا مثل السفينة المتبجر في الماء طول ما السفينة يعني خارج كل ما الماء ما دام الماء خارج السفينة فهي تمشي ويوجد المشكلة لكن إذا دخل الماء في السفينة فتعرض من إيه؟ من غرق. فكذلك يكون الإنسان يكون مع المال في يده لكن لا يحتل مقلبه لا يحتل قلبه لا يتربع في قلبه ولا يستعبده فما دام المهم تكون في يدك لكن لا تحتل مقلبك ولا تذل قلبك فهكذا يضربون المثل ان المال ما دام في يدك وليس في قلبك فلا خطر عليه. اما اذا دخل في قلبك فهذا الماء اذا دخل داخل السفينه سيغرقها. وكان السلف يقولون اتجروا واتجروا فانكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. فاتجروا واتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه يعني إذا احتاج أول شيء يأكل دينه هو الدين. أي نعم. وربما رأوا أي السلف وربما رأوا رجلا في جنازة فقال له اذهب إلى دكانك يعني تكبير الجنازة يكون بحق هذا الرجل إيه؟ فيأمن التحكم لكن خروجه للجنازة يكون على حساب ما افترض الله عليه من النفقة على أهله وأولاده. وكان صلى الله عليه وسلم كتب المرء إثما أن يضيع من يعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجر عيني عليه لا يكون غيره مقامه فيه. أما الجنازة فهم التحدث في حقه فنفى ما رأى رجلا على حاله ففي جنازة الفاتحين له اذهب إلى دكانك يعني اعمل إلى ما هو غيره عليك عينا مما تقابل مع اشتغالك بالمستحبين. هذا ما تذكر في تفسير قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نتفق على هذا الخطر تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you. جدا تتحدث عن الشهورة عن المقام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض وهو انه اكثر عن ثم عرضت يوم الخطر وهذا يحق عرض ذات اجازته فهذا ذلك ان هذا هو حد الأمر للكم قال ذات عن على عرض العزيز وهو خليفة فحدثوا هذا الخليفة فقال إن هذا تحدث بين القليل والقليل وكتب إلى أخاره أن يخرجوا إلى البلد خمس عشرة أرى الإمام أحمد بن سنن عن عطية الكرهي قال عرفنا عن بني صلى الله عليه وسلم يوم قريبا فكان من أنبت كتب ومن لم يمت خمس قليلا من أنبت يعني أنا له يعني عنده غيره وبالتالي هذا يصبح مستري في الكتاب فعرف الى مقاتله فلذلك كتب يوم قريبا من كان قد قدم فمن لم يمت خمس قليلا يكون تكون في من لم يمت فقد قليلا قال النبي حتى هو صحيح هذا ما نوصله حتى اذا بدا في النكاح الا بالاحتلال واما بما يخص عشره فان اردت منه عده يعني بعد ان اجتنبتموه واجتنبتم غفلهم فان اردت يعني شاهدتم وتبينتم هذا المختلف كل مره شاهدتم وتبينتم منهم عده عده يعني صباحا في ذهنه وحكمته وقائله قد يفعل اليه امرا فجاء الخلق في الصوت وعليه الخلق ويقول لك اولا ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا بك ان يقرا فذكره حتى ما تريد إذا كان غريبا فعليه أن يتنبه عن أجل ما يجين اللي يجب عليه من المشاكل والجبر ويجب بما آتاء الله تعالى جبر فأكثر هذه الإسلام قضى إلى حق آلة اليتيم يعني فجل حق الله ومن كان كثيرا يعني من الأوجاب وهو بسبب تقريب يملك الاستغاثة من آلة اليتيم عن الجبر هو كان أرسل على الجبر فلا آلة اليتيم بالاستغاثة بالتجميع لكن أوجه فإذا كان هذا الولي الكثير يجمع استغاثة من آلة اليتيم عن الجبر كما أنه إذا أمن مال يتيم لم يرتب عليه سلف مال يتيم هو حامل تكبر عند نفسه في هذه الحالة من يأكل في معروف هذا الواحد لو أن يأكل ولكن لو يأكل مطلقا وإنما يكون أكثر في معروف بل هو الأكل معروف بل أصل حاجته الضرورية وأجر بتعليم وقته بقصد حاجته وأجر بتعليم وقته كما رواه أبي حاتم عن حديثة مذكور المؤمنين رضي الله تعالى عنها حيث قال فيأكل بالمعروف بقصر السيادية عليه يعني قصر أسرة الشرك فلما رجل الأجنبية أتى يعمل نفس العمل في النار يتيم فذا يكون الذي يلتفت وهذا هو القريب غير العدل فليأكل بالمعروف بقصر السيادية عليه وقال المكثير قال السفهاء لو لم يأكل أحد من أمرين قدر بمثله وقدر حاجته ثم فكم فيأكله هو الولي الفقير يظهر الداعي الذي يدعى بمن يكون بقدر الأجرة أو بقدر الحاجة فإذا كان مثلا يدفع يعني يدير أعماله الكثير أو يدير ماله ويستثمره ويستثمره ويحفظه ويقوم عليه دون أن يكون خاصا مثلا الولي رجل الأخر يدير الأخر لأن مثلا يجتمع قبيلة ثانية خلاص فهذا من الأعلى من نقطة أمر الإثنين في المية لكن هو حسب حاجته 80 تمرون لكن في حاجته 80 ففي هذه الحالة ظهرت مصلحة كثير رغم أن يأخذ 80 يأخذ حق التمر كان يعني الرجل في المئة وهو محتاج إلى 80 يعطى 80 ولكن إذا كانت قدرة المسلمين 80 وخصم حاجته 100 ففي هذه الحالة يأخذ قدرة الهدي وهي الثمانية هذا معنى القول الكبير قال الثمانية لابد ان ياكل اقل الامرين قدرة يمسيه وقدرة حاجته وهل يرد الى ايضا هل يرد الى ايضا يعني هذا الفقير الذي اكل من مال يمين قدر قبل القدرين وانت قدر الثمانية يعني اذا قدر حاجته هل الى ايضا بعد ذلك واقتنع هل يرد هذا المال الذي اكل منه حتى لو كان قبر حاجته او حتى لو كان قدر يعني قدر الدنيا هل يرده ام لا يرده هل في محل كلام لا يعتبر وكان احدهم محل لا يرده لانه اكل القدره في عمله وكان فقيرا هو اكل بالمعروف ما اباح الله له كان فقيرا وهذا كف هو ما اكل من يعني وما تعاطى هذا الاجر الا لانه متفرغ الى اكل اليتيم واذا انصرف عن رعايه اكل اليتيم يكتب هذا المال على اليتيم فهو ياكل ويكون فقيرا هذا هو الصحيح عند أصحاب المسائل أن الولي إذا أكل بالمعروف فلا يجب عليه أن يرد ما قدمه لأن الآية أباحت الأكل بالغير المبلل ما نزلت عليه الآية أن يرد من بدل عند الميسرة فرأى الإمام أحمد عن عبد بن سعد هل أدين عن ذلك لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم ليس لي مال ولي يتيم رجل كثير ولي يتيم فقال كل ما يجيب الله رجل كنت الكل ولا تبذل ولا متأثر مالا ومن رجل أن تبقي مالا أو قال تبقي مالا تبقي فليس المال وليجيب فقال كل المال يجيب رجل كنت ولا تبذل ولا متأثر مالا تأثر مالا يعني ذكر مول يلقى الزرع ومن رجل أن تبقي مالا لك بمالين بس ولك المال يعني يكون هناك ما هو رائع ما يجيب تدخل في صف واحد يكون في نوع من المعارضة فتقول أنا ما دام ما يجيب أنا أكل ما يجيب حتى أكل ما يجيب خلاص ولا يجيب على ذلك وفي رأس كل المعبود غير المسلمين وجاء أن رجل الصائع يا رسول الله إما أطلب يديه قال إما كنت ضاربا منه ولا لك يعني بحث الله وحفظ الخلق الجائز من الجائزين هل يمكن تجيب الخلق هذا يجيب ولا يؤثر؟ لا يؤثر لكن لا يؤثر عليه تجيب الخلق لكنه لا يؤثر ولا يؤثر فمن مصلحة ومن علاجة للولد أحيانا أن يؤثر يعني كل فترة أحيانا يعني أن تتذكر الصلاة والعقاب فهو يحتاج وعقب خلف عن الصلاة وعقب وهكذا حتى لا يشعرون الولد قالوا مع ولد وقالوا مع ولد قال إن كنت راضيا منه ولا نكاح غير الله ما تكلم به ولا تأكل منه ولا ذلك. محمد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا هو تبارك لكن خذ به الشهر خذ به يعني سنه بلد وسمعه حضور كما تاتي ورغم يكون ورغم يكون لا يجيب خذه بخذه عند بخذه الى الشهر وان له الا ولي ابن وانا امدح من ابن الفقراء يعني من بعد هذا عدمت ابني مريحه فماذا يكون لي لأسابها؟ ماذا يكون لي من أسابها؟ إيه هذا يجب؟ فقال إن كنت تبني قاتلها تفت عن قاتلها وتبدأ لرباها يعني إيه؟ إذا أصابت الزرق كانوا يجبونها بالقامة وقد حظها يعني كنت كان حظ عليها تزرق غير مضر بلجم ولا تهيج في الحج كاملون تضر من الزبس وغير تهيج في الحج لا تهيج غير في الحج وبهذا القول هو عدم رداء البدن يقول عطاء غير رباح واكرما ابراهيم وزقائي وعطية العاصي والحسن المصري سبب الاول هو ان ما اخذه واكله المعروف وقت الحاجه واكثر كان على سبيل العذره فهو لا يرد والرد الثاني يرد قد يرد إذا اغتدى يرد هذا الحال إلى اليتيم بعد الغداء والمتردي لأن مال اليتيم على الحصر الأصل لماذا يجب أنه مفروض محرم وإذا ما أبيح للحاجة فيرد بدله إذا كانت هذه الحاجة بأجل مال الرجل المتصدي عند الحاجة وقبل وصف أبي الدنيا عن حارثة مبرم قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من هذا المال مسجون جوالي اليتيم. إن استغنيت استعتمت. إن احتجت استغربت فإذا أيقظت قضيت. فكأن هذه فترة من سبيل المؤمنين أمر الخروج رضي الله تعالى عنه بنفس هذه القضية التي رحمت قضى الله. إني أنزلت نفسي من هذا المال يعني من مال المسلمين. مسجون جوالي اليتيم. إن استغنيت استعتمت. إن كان له مال خاص به هو يستغني عن خيط خيط المال او خيط السبيل فإنه يستعد معه ولا يقول هذا رأيه ولا تركب إن استغنيت استعتمت وإن احتجت استقرب فإذا أيقظت قضيت كذا وأيضا عن البراء قال قال ابن عمر رضي الله عنه إنما أحسنت نفسي من مال الله لمسكين الشمال اليتيم إن احتجت أعطيت السبيل فإذا أيقظت رددته وإن استغنيت استعتمت قال ابن عمر رضي الله عنه وعند عباس رضي الله عنهما في قوله فليأكل بالمعروف يعني الحظ يعني يختار بالمال الحظ ومعنى كونه حظا ان هذا كان يجب ايه؟ رده بدنه قال فخر الرازي وبعض اهل العلم خص هذا الاكرام بوصول الاموال كالذهب والفضه وغيرها واما التناول من اجزاء المواد واسترجاع العبيد وركوب الثواب فبالله انه اذا كان غير مضر بالمال أو الأمي العالية وغيره أنه يجوز لهذا الاضطراب لكن اضطراب الجزء اللي هو لكن اضطرابه يتحقق اليد الوزن من مال يتيم مواضع كذا من الحقوق من الحقوق هذا المال يعني الذهب ثم الأسنان أو مادية أو غير ذلك أما التنازل من أسنان المواد الأسنان أو استخدام العبيد إن كان هذا اليتيم عنده وعيه وركوب الثواب فهناك له إذا كان غير مضر في المال يعني الكل هنا بعد ما خدت كل هذا الكلام هذا الكل مستمر الكل تنسى هذا الرجل كثير وذلك مؤثر في هذا الرجل استفر عندك كلمة هذين يعني المدى في هو يرد لما أبدا وأكثر ومعروض وأكثر ما يرد أيضا هذا مستمر مستمر أن يجب عليه أيضا أن يأخذ داره أو لا يأخذ داره كذلك الأصول أو عدم الأصول أقصد أو العواقب الألبان أو الاستعمال أو الكوبة مثلا فالكل مستمر يقول إلا رفع من العصبين على واحد منهما لا يملك رفع والآن يقولنا على واحد من هذين المثلين ولا يخفى الورع ولا يخفى الورع أين الورع منك؟ الورع أن يستقرب يعني يرد له أخذه إلى أي ذرة إلى أي ذرة فذلك الورع أيضا يقتضي أنه يعني يحاول أيضا أن يستغني حتى عن إيه؟ عن الأبدان والركوب والإنسانات وغير ذلك مما هو خارج عن الوجود كل ما فإذا دفعت إليه أمره يعني بعد الغروب وقلت إذا دفعت إليه مبلغ بعد الغروب وقلت فأقدم عليه العلم الدفع لأن ربما هو أحضر الغروب وأقدم عليه أنكم حتى تنسوا الأمر فإذا وقعت فيكون بس وأبعد هو الحكومة قالت يمكن فيه الأمر بالإنهاج مجدا وقيل وجودا والاستفاد منه أن القول في الناس قول الطبيب لا يعني يعني إذا تنازع الولي يصل معه الطبيب الولي يقول أنا دفعت له المال والطبيب يقول لم يدفع لي يعني فإنك معه وجود ويقول لك إسرافاً أيضاً وتجارة إسرافاً هناك هائل يعني Thank you.